إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا ما دامت الأرض والسماء. أيها المسلمون، مع نعمة هطول الأمطار واعتدال الأجواء يعمد كثير من الناس إلى الخروج إلى المتنزهات البرية والحدائق العامة بحثا عن متنفس بين ضغوط الأعمال اليومية والواجبات الوظيفية. ومن النعم التي تعددت منافعها ويعظم الاستفادة منها في وجوه دينية ودنيوية التمتع بالزينة والطيبات من الرزق التي أباحها الله جل وعلا لعباده. ومن تلك الوجوه الرحلات البرية، لما فيها من التفكر في آلاء الله جل وعلا ومخلوقاته، ولما فيها من تعزيز أواصر الصلة بين أفراد الأسرة الواحدة وإكسابهم المهارات المختلفة وإدخال السرور على الأنفس والأهل والأصحاب. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن البداوة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدو إلى هذه التلاع، أن يخرج إلى البادية. خرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني. وقد كان بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يحب أن يخرج إلى البادية، وكان بعض العلماء يخرج إلى الضياء والبساتين للترويح. والله جل وعلا يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لذا أيها الكرام، لذا ينبغي للمسلم حتى ينعم بالسعادة والأجر معا أن يراعي الآداب الإسلامية الواجبة والمستحبة التي هي من سمات المسلم في حله وترحاله. ومن هذه الآداب أولا آداب خاصة بالمكان، فقد علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم عند النزول في أي منزل أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل عن مكانه. أخرجه مسلم. ومن الآداب أيضا المحافظة على هذا المكان، فإن الأماكن ملك للجميع، ولا ينبغي لمسلم أن يؤذي غيره بأي شكل من أشكال الإيذاء. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أخرجه الطبراني وحسنه الإمام الألباني. ومن الآداب في المتنزهات والحدائق والمتنزهات البرية عامة عدم ترك الفضلات في المكان الذي يجلس فيه، لأن هذا المكان يشترك فيه غيرك، فلا تسئ إلى نفسك وتضر غيرك. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ومن الأداب أيها الكرام التي يجب التمسك بها اتباع القوانين المنظمة واللوائح المقررة التي يجب اتباعها، كالتقيد بالسير وأنظمة السير، واجتناب الأماكن المحذور الدخول فيها كمجاري السيول وبطون الأودية، خاصة حال موسم الأمطار وغير ذلك. فالإخلال بإجراءات السلامة يعرض الإنسان للخطر، والمسلم مأمور باتباع الحيطة والحذر والحفاظ على نفسه وأهله من كل ما قد يكون سببا في إيذائهم. قال ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما ثاني هذه الوصايا فهي أحكام فقهية تهم قاصد الصحراء، وإليكم أيها الكرام طرفا من أولها، وإليكم شيئا من أحكام الطهارة التي تهم قاصد الصحراء عامة أو تهم قاصد الصحراء خاصة وسائر المسلمين عامة. ومنها الستر والبعد عند قضاء الحاجة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني. ومن الآداب ومن الأحكام أيضا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أخرجه مسلم. ومن الأحكام والمسائل الوضوء عند اشتداد البرد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أخرجه مسلم. ومن الأحكام المتعلقة بذلك أيضا حكم تسخين الماء البارد للوضوء في البرية خاصة وفي سائر الأحوال عامة. فالبعض يتحرج من تسخين الماء للوضوء وليس معهم في ذلك أدنى دليل. وقد يقال إن التسخين أي تسخين الماء في حال البرد أفضل ليسبغ المسلم الوضوء كاملا دون أن يلحق جسده ألم أو أذى. وأما ترك تسخين الماء مع القدرة على ذلك حتى يكون ذلك أعظم لأجر المسلم ظنا منه أن الأجر على قدر المشقة فهذا ليس بصواب، والصواب عدم مشروعية تعمد جلب المشقة. ومن الأحكام أيضا أيها المسلمون المتعلقة بالطهارة حكم التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو لمن خشي الضرر مع عدم قدرته على تسخين الماء. أما من كان يتحسس فقط لبرودة الماء فلا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن تمس أو أن يمس الماء بشرته. ومن الأحكام الفقهية لقاصد المتنزهات والصحراء حكم الغسل وأحكامه، وهنا أورد 5 مسائل. المسألة الأولى: يستحسن أيها الكرام لمن يخرجون إلى الصحراء ويبيتون فيها بعض الليالي أن يحتاطوا بتهيئة مكان مناسب، مكان يكون مستورا ومحاطا لمن أراد الغسل من الجنابة. أما المسألة الثانية فيجب على من نزلت به جنابة أن يغتسل حسب الهدي النبوي الوارد في السنة، ويجزئه عن ذلك أن يفيض الماء على جسده ويعمم سائر جسده بالماء. المسألة الثالثة: إذا كان الماء باردا جاز للعبد أن يسخن الماء. أما المسألة الرابعة: إذا لم يتيسر للإنسان وجود الماء جاز له التيمم. فما هي صفة التيمم؟ أن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه، لا كما يظن البعض أن من أصابته جنابة فيجب عليه أن يمرغ سائر جسده بالتراب، فذلك ليس بصحيح. أما المسألة الخامسة والأخيرة من أحكام غسل الجنابة: إذا وجد الماء وكان الماء باردا، إذا وجد الماء وكان الماء باردا جدا بحيث أنه يضر الإنسان ضررا متحققا، أو غلب على ظنه حصول الضرر أي أنه يمكن أن يحصل ضرر من جراء الاغتسال بالماء البارد، أو ربما كان سببا أي استخدام الماء البارد ربما كان سببا في حصول مرضه أو تأخر شفائه من المرض، ولم يتيسر للعبد حينئذ أن يسخن الماء، جاز له التيمم بالصفة السابقة. ومن الأحكام الفقهية التي تهم قاصد الصحراء وغيرهم أحكام التيمم، وفيها 4 مسائل. المسألة الأولى: إذا دخل وقت صلاة مفروضة وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن أو لشدة برودة الماء وليس عنده ما يسخنه به، أو نزل به مرض وخشي من تفاقمه أو تأخر برئه، أو كان الماء قليلا لا يسد حاجة العبد للشرب أو الاستعمال في الأكل حينها يجوز للإنسان أن يتيمم. أما المسألة الثانية من مسائل التيمم، فما هي صفة التيمم؟ أن يضرب المسلم بكفيه، أي بباطن كفيه على الأرض، هكذا، أن يضرب بباطن كفيه على الأرض، ثم يضرب بذلك ضربة واحدة، ثم يمسح بها وجهه وظاهر كفيه، أي أعلى كفيه. هذه هي صفة التيمم المشروع. أما المسألة الثالثة من أحكام التيمم، إذا تيمم الإنسان وصلى وهو في أثناء الصلاة توفر الماء أو تذكر مكان وجود الماء، فهل يجب عليه قطع الصلاة ليتوضأ؟ نعم، فيجب على العبد إذا تذكر وجود الماء أو توفر الماء أن يقطع صلاته إن كان متيمما، ثم يتوضأ على القول الراجح لقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا قد وجد الماء. ولقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد أي التراب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أخرجه البزار وصححه الألباني. أما المسألة الرابعة أيها الكرام من أحكام التيمم، إذا تيمم المسلم وصلى وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء ولم يزل داخل الوقت، فإنه لا يجب عليه حينئذ إعادة الصلاة. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى وهو يصلي توفر الماء، أما هذه المسألة فحين فراغه من الصلاة وجد الماء، الواجب عليه ألا يعيد الصلاة لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله جل وعلا، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام الألباني. ومن الأحكام الفقهية التي تهم قاصد الصحراء النهي عن البول في الجحر، فعن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال أنها مساكن الجن. أخرجه أبو داود والنسائي وضعفه الإمام الألباني. وهذا الحديث أيها الكرام صحيح أنه ضعيف الإسناد، إلا أن معناه صحيح، والعلة في ذلك حتى لا يخرج من ذلكم الجحر شيء يضره أو يقطع عليه بوله أو يؤذيه فيتحرك العبد فينجس ثوبه وجسده. ومن الأحكام الفقهية المتعلقة بقاصد الصحراء وغيرهم عدم البول في الماء الراكد. والماء الراكد هو الماء الذي لا يجري، فلقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. أخرجه الإمام البخاري. والعلة في ذلك أن البول في هذه المياه يفسدها على الناس، وقد يظن من مر به أن فساده لقراره أو مكثه، ولربما تسبب في انتشار الأمراض كما هو معروف في زماننا. ولذلك كان نهي الشريعة عن هذا الفعل أدبا راقيا من أداب قضاء الحاجة، وفيه رعاية لمشاعر المسلمين ومشاعر الناس ومصالحهم. بل اتفق العلماء على أن الغائط أجلكم الله ملحق بالبول، وأنه لا فرق بين البول في نفس الماء أو في إناء يصبه فيه. واتفق أهل العلم أنه لا فرق بين البول في نفس الماء أو البول في إناء ثم صبه في الماء الراكد أو أن يبول لقربه فيجري إليه. انتهى. ومن الأحكام الفقهية أيها الكرام المتعلقة بالطهارة خاصة في البرية ذكر الخلاء، أين يقال ومتى يقال؟ الصواب أيها الكرام أن يقال ذكر الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث والخبائث عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة، أي حين بلوغ مكانه الذي يقضي فيه حاجته، وحين رفع ملابسه لقضاء حاجته يقول ذلكم الذكر. أما المسألة الأخيرة فهي طريقة كشف العورة عند قضاء الحاجة في الصحراء. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني. عباد الله، لقد صح عند الإمام مسلم رحمه الله عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وقوله حتى القراءة، قال الإمام الخطابي القراءة بكسر الخاء ممدودة الألف هي أدب التخلي والقعود عند الحاجة. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ما أعظم ديننا، وما أجل رسالته، وما أسمى غايته، وما أنبل هدايته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الكرام، من المسائل الفقهية التي تهم قاصد الصحراء وغيرهم أحكام تتعلق بالصلاة في الفلاة، ومنها مسألة تحري القبلة للصلاة في الصحراء. فيلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر. فإن صلى المسلم بغير اجتهاد، فإن صلى في الصحراء أو غيرها بغير اجتهاد وأخطأ فعليه القضاء، وإن أصاب فصلاته صحيحة على القول الراجح. أما إن اجتهد المسلم في تحري القبلة فتبين له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة حينئذ، لأنه صلى باجتهاد حسب ما أمر به. ومن المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام الصلاة في الصحراء حكم مسألة الأذان في البر. فلقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن للصلاة فارفع صوتك بالنداء. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري. ومن المسائل الفقهية التي تهم قاصد الصحراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكى الصلاة في الصحراء، أي زكاها وندب إلى الصلاة في الفلاة، أي المكان الخالي. فلقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني. ومن المسائل الفقهية أيها الكرام التي تهم المسافرين عامة وقاصد الصحراء خاصة مسألة القصر والجمع. فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومال إلى ذلكم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان مكان السفر مما يعد في عرف الناس سفرا فيكون بذلك مسافرين، ويجوز لهم الترخص برخص السفر الأربع: قصر الصلاة والصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية والجمع بينهما، والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان. أما الجمع بين الصلوات فالأولى تركه لمن كان ليس على طريق سفر، إلا أن يشق عليه تركه. وإن جمع المسافر دون حصول مشقة فلا حرج، إذن فلا حرج على المسافر أن يجمع. أما في مسألة القصر فلا شك أن ذلك مندوب إليه، بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك من الرخص، وأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. ومن المسائل الفقهية التي تهم قاصد الصحراء والذين يصلون في الأرض الفلاه: حكم تسوية التراب في موضع السجود. فعن معيقب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم. والمقصود أيها الكرام مسح التراب الذي يكون في موضع السجود، لا مسح التراب الذي يكون على جبهة المؤمن، فالأولى ترك ذلك وعدم مسحه من جبهة الإنسان حتى يفرغ من الصلاة، حتى لا ينشغل بذلك. أما المسألة التالية فهي حكم الصلاة على التراب دون حائل أو فرش أو سجاد. فلقد جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. أخرجه الطبراني وصححه الإمام الألباني. ومن المسائل الفقهية أيضا حكم الصلاة في النعال، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني. ومن المسائل التي تهم قاصد الصحراء خاصة حكم الصلاة إلى النار. لو كان إنسان أوقد نارا من حطب أو فحم أو غير ذلك وأراد أن يصلي وكانت أمامه، فما حكم ذلك؟ الصحيح أيها الكرام أن الصلاة إلى النار لا تجوز، أن الصلاة إلى النار بالحطب وما أشبهها لا تجوز، لأن ذلك من التشبه بعباد النار وهم المجوس. والراجح في ذلك أن حكم المنع لا يشمل الصلاة إلى المدفأة أو الصلاة إلى الشمعة ونحو ذلك، إلا إذا كان يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليه، بخلاف الصلاة إلى النار فلقد جاء في ذلك المنع، والله أعلم. وأما آخر هذه الأحكام الفقهية لقاصد الصحراء وغيرهم فهي حكم إطفاء النار عند النوم. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله فحدث بشأنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. أخرجه البخاري ومسلم. والحكمة أيها الكرام من إطفاء النار عند النوم هي خشية الاحتراق، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. ومثلها اليوم المدفأة بأنواعها، فالواجب على المسلم ألا يتركها مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر الاحتراق والاختناق. وبهذا أيها الكرام يعلم عظمة هذا الدين الذي لم يدع شاردة ولا واردة إلا عندنا فيها من الله برهان، فما من خير إلا وقد دلنا عليه نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما من شر إلا وقد حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فاللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك وادحر المشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح لأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وعاف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ودود حرر المسجد الأقصى. اللهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا قهار يا عزيز يا جبار حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. والحمد لله رب العالمين.